نعم كم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ فعليه عتقه كله. كل يرى الكله توقيت شو له توقيت هل يقول لا تكون للظهير لا عتقه كله ولا كله؟ لا كله. إذا صار له توقيت من الضمير يعني عتق العبد كله، التوقيت من الضمير يعني أوسع العبد، يعني عتق العبد كله لا يتبعض يعني. نعم نعم الضمير الجر أولى. نعم شاكل عندك؟ ايش شاكل لك يا رب؟ لا هو قال شارك تعلم ولا ما تعرض لها لا جر أولا لا يدخل عبدي يعني. نعم يعني فعليه عتق جميعه. نعم نعم عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وحدثنا شيبان بن صروخ حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته وقوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا محمد وثنى حدثنا هذا هو أصل المبعض. يعني أصل المبعض لو كان زيد نصف عبد والنصف الثاني لآخر فاعتق زيد نصفه لزمه أن يعتق العبد كله وعليه قيمة النصف الثاني لتقويم لجنة عد تقومه، فيدفع إلى شريكه قيمة نصفه ويكون عتيقا على الأول لأنه هو الذي بدأ بالعد. فإن كان عاجزا ما عنده شيء إلا العبد ما عنده شيء يعتق منه الباقي عتق النصف وبقي النصف رقيقا وصار مبعضا، يكون يوما عند هذا ويوما عند هذا على ما اصطلح عليه، يعني يكون يوم للعبد حر ويكون للثاني للشريك، او شهرا يكون فيه العبد حر وشهرا يكون فيه الشريك، وهكذا يعني يتفقان على شيء. نعم ثم جاء حديث الاستسعاء الذي في حديث ابن هريره الاستسعاء، وأنه يقوم ويستسعى، يعني يقال له اعمل حتى تؤدي إلى صاحب الشخص قيمته، فإذا أدى عتق. إذا كان العبد يستطيع أن يعمل شيء يستسعى يقوم، مثلا بعشرة آلاف نصفها سقط بسبب العتق والنصف الثاني بقى للشريك، فيقال العبد اسعى يعمل، يعني إن كان تجار ينجر، كان خراز يخرج، كان بنا يبني يجمع، كل ما جمع شيء سلم لسيده الشريف حتى يخلص ما عليه فيكون حرا كما يأتي. نعم نعم الصواب انه يلزم. نعم اذا امتنع العبد الله انه يلزم يستسعى يلزم بهذا الشيء اذا كان يقدر. اما اذا كان مريض ما يستطيع او شيبه ما يستطيع فكف الله ما استطعت. نعم نعم يلزم الشريف ويلزم العبد جميعا فياتي به الحديث هذا. نعم نعم. حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قام حدثني ابو الربيع ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن زهير أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي بيك عن أبي عن ابن أبي بكر حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة عن ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة فقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم اعتق عليه في ماله إن كان موسرا. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد اعتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. حدثنا محمد المثنى ومحمد المشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن مهلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من اعتق شقيقا من مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقد وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيقا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم ومحمد بن بشر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثنا علي بن حجر السعدي وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرأ بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. وحدثنا محمد هذا يبين لنا أن اللي يوصي بما يخالف الشرع ينكر عليها بين لها غلطه ليس له الا الثلث. لهذا لما اوصى بالعبيد السته يعتقون وليس له مال غيرهم جزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارقى اربعه لانه ليس له من ماله الا الثلث لمرضه ليس له الا الثلث يوصيه. نعم نعم سالم بن عبد الله مئة واحد ومئة وثلاثة سالم بن عبد الله مئة واحد ومئة وثلاثة. وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زرعي حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن علية وحماد. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن المزيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار عتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يشبه بأبيه في الهدي والسمع انتبار الثالثة ما تفي آخر كان ستة على آخر ست أو ست جمع قول أن حد فقهاء السبعة على أحد الأقوال ومشهور خلافه يقول غير الله أول قاسم وسعيد ومصر سليمان وخالد الفقهاء السبعة مشهور منهم لكن على أحد الأقوال السالفة. نعم.